أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وإحصال صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقربة، الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على صحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات بتخصيص دليلها بأدلتها. يبين المثلث في هذا التضمين بيان حكم تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد الفقهية كقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأثار الصحة والقرآن، هذه الأربعة. فتبقى يقع الكلام في مقامين، والمقام الأول في حكم ما إذا وقع تعارض بين قاعدة التجاوز والفراغ وإطالة الصحة وبين الاستصحاب، والمقام الثاني ما إذا وقع تعارض بين القرعة والاستصحاب. وأما الكلام في المقام الأول يقول صاحب الكفاية هذه القواعد قاعدة التجاوز والفراغ وأثار الصحة تتقدم أما الاستصحابات التي في موردها في مورد هذه القواعد من باب المثال. المثلي يشك في الركوع بعد سجدتين، هل أتى بالركوع أم لا؟ فمقتضى قاعدة التجاوز عن المحل هو عدم الاعتناء بالشيء، والمناع على اتيان الركوع، فيتم ثلاثه وهي صحيحه بمقتضى قاعده التجاوز. ولكن هنا استصحاب وهو استصحاب عدم الاتيان بالركوع، إذ كان عدم الإتيان بالركوع في زمان متيقن فعلا شك في إتيان الركوع وعدمه يستصعب عدم الإتيان بالركوع ومقتضى الاستصحاب فساد الصلاة، إلا أن قاعدة التجاوز تتقدم على الاستصحاب فيحكم بصحة الصلاة دون الفساد، وأما تعارض الاستصحاب مع قاعدة الثلاث، قاعدة الثلاث تجري بعد الثلاث عن العمل. نقرأ بعد الثلاث من الثلاث، شك المكلف في اتيان جزء من اجزاء الثلاث، الجزء الذي يوجب عدم الاتيان بها به بطلان الثلاث كالسجدتين والركوع. فمقتضى قاعدة الثلاث عدم الاعتناء بالشك والحكم بصحة الثلاث، إلا أن مقتضى الاستصحاب بعدم الاتيان ذلك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك هو الحكم بفساد الثلاث. فيحكم بصحة الثلاث تقديما لقاعدة الثلاث على الاستصحاب. أما تعارض الاستصحاب مع حساب الصحة في العمل كما إذا سلى أحد لميت، إذا سلى على الميت واجب كفاية تجب على الجميع. فإذا شك في صحة ثلاثة هذه المسلمة مقتدى الاستصحاب عدم صحة ثلاثة هذه المسلمة، ولكن مقتدى حمل فعل المسلم على الصحة صحة هذه الثلاثة. فيحمل فعل المسلم على الصحة فيحكم بصحة الثلاث ولا يجب الاستصحاب الذي يقتضي فساد الثلاث. هذا ملخص الكلام في المقام الأول، وهي تقدم هذه القواعد على الاستصحاب. تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل كما ذكرنا، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه، وعن صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية، إذا هذه القواعد تختص بالشبهات الموضوعية، إلا القرعة تكون هذه القواعد تكون مقدمة على استصحاباتها، الاستصحابات التي تجري وتكون في موارد هذه القواعد المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات ما ذكرناها. لماذا تتقدم هذه القواعد على الاستصحابات؟ لتخصيص دليلها بأدلتها، أي لتخصيص دليل الاستصحابات بأدلة هذه القواعد، لأن الاستصحاب عام جار في مورد هذه القواعد وغير مورد هذه القواعد، فهذه القواعد خاصة والخاص يتقدم على العام، ولهذا تتقدم هذه القواعد على الاستصحاب. وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الكلام على عدم التفصيل بين مواردها مع الوجود التي المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها. هذا الكلام وكون النسبة بينه وبين بعضها دفع للتراكم، فلا بد أولا من تقريب هذا التوهم كي يتضح دفعه. تقريب التوهم أن النسبة بين هذه القواعد وبين الاستصحاب وإن كانت أمور مطلق في غالب الموارد فمقتضى القاعدة هو تقديم الخاص وهي هذه القواعد على العام وهو سبيل الاستصحاب. إلا أن النسبة بين الاستصحاب وبين بعض هذه القواعد الفقهية ليست أمور مطلق بل أمور من وجه كالاستصحاب وقاعدة اليد. إذا كان ماله في يد شخص فباعه يحكم بصحة هذا البيع تحقق قاعدة اليد، وإذا كان ذلك المال في زمان في يد غيره غير ذلك الشخص البائع فيستسحب عدم ملكيته فيحكم بالفتاة، فمقتضى الاستصحاب الحكم بالفتاة ومقتضى قاعدة اليد الحكم بالصحة. ولكن بعد بين الاستصحاب وقاعدة اليد أمور من وجه مادة الاجتماع كهذا المثال الذي ذكرنا ومادة الاختلاف من جانب قاعدة اليد ما لم يكن هذا الملك هذا المال مسبوقا بيد الغير كان هذا الشخص مالكا ابتداء فلا يجري الاستصحاب هنا سجل قاعدة اليد. مادة الاختلاف من جانب الاستصحاب الاستصحاب في الأحكام الشرعية لا في الموضوعات فبينهما أمور من وجه فعلى هذا الفرق لماذا لا يقدم دليل الاستصحاب على دليل قاعدة اليد في المجمع في مادة الاجتماع؟ لماذا؟ فنأخذ بدليل الاستصحاب دون اليد، هذا هو التوقف توجه التوقف، فلا تكون قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب. الجواب عن هذا أجاب عن هذا المسدد بجوابين. الجواب الأول أن هذه القواعد غير الاستصحاب تتقدم على الاستصحاب في جميع الموارد، ليس هناك قول بالفصل تقديم هذه القواعد في مورد كون النسبة أمور مطلق دون أمور من وجه، ليس بينهما تقديم. من حكم بتقديم هذه القواعد حكم بتقديمها على الاستصحاب جميع الموارد سواء كانت النسبة أمور مطلق أو أمور من وجه، هذا أولا. والثانية هنا قاعدة أخرى وهي يقع التعارض في مادة الاجتماع فيقدم عند التعارض دليل لا يلزم من تقديمه كثرة التخصيص لدليل آخر بحيث لا يبقى في مورده إلا قليل ولكن لو أخذ بأحد الدليلين ويبقى في مورد دليل الآخر موارد كثيرة فيقدم قاعدة يقدم الدليل الذي إذا قدس فيه الدليل الآخر يبقى في مورد دليل الآخر موارد كثيرة. تطبيقه في محل الكلام إذا قدم دليل اليد قدم دليل اليد يبقى للاستصحاب موارد كثيرة. إذا الاستصحاب غير مورد قاعدة اليد كثير ولكن إذا قدم الاستصحاب لا يبقى لليد مورد أبدا فيكون دليل اليد لغوا فلا بد من تقديم قاعدة اليد لئلا يلزم هذا المحلول. هذا هو الجواب من كذا المثل جواب الثاني وكون المثل بين الاستصحاب وبين بعض تلك القواعد كاليد قروما منه لا يمنع اي لا يمنع تفكيك الاستصحاب بها في تلك القاعده بعد الاجماع على عدم التفصيل. هذا اولا بين مواردها اي بين موارد تلك القاعده. هذا هو الجواب الاول مع لزوم قله المورد لها اي لتلك القاعده كاليد جدا لو قيل بتخصيصها لو قيل بتخصيص قاعده اليد بدليل الاستصحاب إذ قل مورد منها أي من تلك القاعدة لم يكن هنا استصحاب على خلافها. إذا الاستصحاب يجري في جميع المواد كما لا يعلم. هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في حكم تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد فتلك القواعد تتقدم على الاستصحابات. وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخفية دليله من دليلها. دليل الاستصحاب أخف من دليل القرعة فيخفف القرعة بدليل الاستصحاب فيقدم الاستصحاب على القرعة. ومثال ذلك إذا علم الإجماع بكون شاة موتوءة شاة من الشياط وساء راعي مثلا واشتبهت ذلك الشاة بغيرها إذ الموضوع لا يجوز أكل لحمها لا أكثر فكل شخص لا يعلم ما هي موضوع من الأشياء فيرجع إلى القرعة يكتب أوراق وفي ضمن الأوراق شاة موتوءة فخرجت فتخرج ما هي من الشاة الموتوءة تخرج بالقرعة ما هنا استصحاب على القرعة هذا الشهر التي خرجت بالقرعة موضوع أو أمر قولي موضوع يجري على الاستصحاب. فهذا الاستصحاب تقدم على القرآن يحكم بعدم كون هذا الشاب موجودا، لأن دليل الاستصحاب أخص من دليل القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه يشمل الموضوعات والأحكام، فيكون الاستصحاب أخذ ويقدم ويخسس به دليل القرعة. وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله، أي دليل الاستصحاب من دليلها أي من دليل القرعة، لاعتبار سبق الحالة السابقة في الاستصحاب دون القرعة. بهذا الاعتبار دليل الاستصحاب يصبح أخذ، واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها. هذا ايضا دفع للسؤال المقدم، لا دليل القرعه اخذ من الاستصحاب، لان القرعه تختص بالموضوعات والاستصحاب يشمل الموضوعات والاحكام، ولازم ذلك تقديم القرعه على الاستصحاب. يقول المثلث الجواب أن اختصاص القرعة بالموضوعات لا يوجب الخصوصية في دليل القرعة بأن يصبح دليل القرعة خلاف، لا يوجب هذا، لأن القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه سواء كان حكما أو موضوعا فيكون عام. بعضهم مميز لفتها لفت القرعة للأحكام أيضا، هذا مضافا إذا وعن دليل القرعة كسب تخصيصه، الدليل القرعة يكون موهوم لكسب التخصيص، ودليل الاستصحاب يكون في قوة، فما فيه القوة يقدم على ما هو موهوم وضعيف، ولهذا دليل الاستصحاب يقدم على القرآن حتى صار العمل به بدليل القرآن في قوله محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل، وقوة دليل الاستصحاب بقلة تخصيصه بخصوص دليله. لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليلها وقد كان دليلها راحا لموضوع دليله لا نحكمه، تقريبا هذا الإشكال. أن القرعة تتخذب على الاستصحاب لأنها من العبارات والاستصحاب من الأصول العملية، وتقدم سابقا ان دليل الاجتهاد يتقدم على الاصل العملي، فالقرعه تتقدم على الاستصحاب وتكون حاكما عليه او واردا عليه. هذا لا يقال كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب وقد كان دليلها دليل الاستصحاب رافعا لموضوع دليل القرعة لا لحكمه، حاكم على القرعة او رافع وارد عن القرعة، اذ الدليل الاجتهادي رافع لموضوع الاصل العملي كما تقدم، وموجبا لكون نقل اليقين باليقين اذا قدمنا القرعة بالحجة على خلاف كما هو الحال بينه وبين أدلة صاحب الأمارات، فيكون هؤلاء أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه إذا قدمنا الاستصحاب بلا وجه غير دائم، وبين التخصص إذا قدمنا القرع. الحق هو التخصص لا التخصص بالأرض، فإنه يقال ليس الأمر كذلك. أجار المتنف لأنه ليس الأمر كذلك، ليس الأمر أن الدليل القرع رافع لموضوع الاتحاد، بل الأمر بالعقل. دليل الاستصحاب رافع لموضوع القرعة، فالاستصحاب يكون حاكما أو واردا على القرعة. كيف؟ لأن القرعة موضوعه الأمر المشكل المشتبه، وبالاستصحاب يسقط الحكم الظاهري ويزيل معلوما فيخرج عن كونه مشتبها، ليس الحكم مشتبها، فيكون الاستصحاب رافع لموضوع القرعة ولهذا يقدم على القرعة. ليس الامر كذلك، فان المشكوك مما كانت هو حال السابقه، وان كان من المشكل والمشكوك والمشتبه بعنوان الواقع، الا انه ليس من هذه الامور بعنوان بما ترى عليه من نقل اليقين بالشك، اي نزلا الى الاستصحاب. والزائد من دليل القرعه يكون منها بقول مطلق، ان يكون المشتبه واقعا وظاهرا، ومورد الاستصحاب ليس مشتبه وظاهرا داخل الجمله. فدليل الاستصحاب الدال على حرمه النقل الصادق عليه حقيقه رافع لموضوع دليل القرعه، فافهم لعله اشاره إلى أن هذا التقديم، تقديم الاستصحاب على القرعة، مبني على أن يكون موضوع القرعة هو المشتبه والمشكل واقعا لا ظاهرا. أفضل تقديم الاستصحاب مبني على أن يكون موضوع القرعة هو المشتبه مطلق، مشتبه والمشكل واقعا وظاهرا. وهنا احتمال أن يكون المراد من المشتبه في موضوع القرعة مشتبه واقعا، فلا يكون الاستصحاب واردا على القرعة، لأن مورد الاستصحاب أصبح معلوم ظاهرا لا معلوم واقعا كي يكون واردا على القرعة. وكيف كان فلا بأس برفع اليد عن دليل القرعة عند دوران الأمر بينه، أي بين دليل القرعة وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب، لوهم عموم القرعة وقوة عموم الاستصحاب كما أشرنا إليه آنفا. والحمد لله أولا وآخرا، وسلم الله على محمد وآله باطنا وظاهرا. الحمد لله.